القاهرة تقدم فيه ناس بتعبر زي النسمة لكن بتطرق جوانا بصمة. واحد نبينا وأثره يضيع، واحد يعدي وخيره عميم. آدي قلوبنا وأرواحنا عابر حيفضل فيها مقيم. عابر مقيم، سهرة من أعداد وتقديم جلال السيد. صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، أهلا بكم. هذا هو اللقاء الثاني مع الأديب والشاعر والحكاء الزميل الإعلامي أحمد الجبالي، والذي نود أن نبدأ معه بعد الترحيب به بسؤاله عن ما التاريخ الذي حفر في ذاكرتك لا يمكن أن يمحي منها أبدا. التاريخ الذي حفر في ذاكرتي جيدا، نستطيع أن نقول إنهما تاريخان مرتبطان ببعضهما كل الارتباط، ولكن شتان بين التاريخين. التاريخ الأول 5 يونيو 1967، وكنت طفلا صغيرا نائما وشعرت بالطائرات الإسرائيلية تخترق الأبواب المصرية، وكنا على مقربة من قاعدة حربية. ثم شعرت بعد ذلك ثم شعرت شاعرا. هذه الطائرة عندما مرت زلزلت السرير، كانت على انخفاض لأن المطار كان قريبا، وزلزلت السرير الذي كنت أنام عليه. استدرت وأنا على السرير، يعني هذا الصوت جعلني ألف وأنا على السرير دون إرادة مني، مزلزلا مرعوبا لا أدري ما هذا الصوت الصعب. التاريخ الثاني المرتبط بهذا التاريخ هو أنني كنت عائدا من المدرسة طفلا صغيرا، فقابلني أبي مسرورا جدا وقال: يا أحمد يا ولدي، لقد عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس وقمنا بضرب إسرائيل والجيش المصري يحقق انتصارات الآن. ففرحت جدا جدا جدا، وأنا بعد طفل لا أعي من الأمور إلا الكليات. فتاريخ 5 يونيو 1967 لا أنساه، وتاريخ 6 أكتوبر 10 رمضان سنة 1973 ميلادية لا أنسى. نعم. القرية مسقط رأس أحمد الجبالي، الشنوية مركز ناصر محافظة بني سويف. نعم. إحساس الناس، هل أحسسته في ذلك الوقت سواء كان في الضربة الأولى في 5 يونيو 1967 أو في 73؟ طبعا كنت طفلا صغيرا لا أذكر، إنما أذكر الحركة في الشارع والحركة في البيوت والوجوه، فرحة الناس والفرحة. 73 وفتحنا التلفاز وجلسنا ننظر إلى الأسرى الإسرائيليين في يد قواتنا المصرية المسلحة. كنا سعداء وكان الناس سعداء، وكان رمضان حتى في الفجر الناس القرية كلها تذهب إلى المسجد. كانت بلدنا فيها نحو 4 مساجد تقريبا، الآن فيها يمكن 20، أنا لا أسافر هناك كثيرا بحكم العمل في القاهرة. أيضا كانت القرية صغيرة نسبيا، الآن القرية كبيرة جدا، وأنا صرت بحكم البعد عندما أنزل إليها أو أسافر إليها أكون كالعزير الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، لا أعرف الشوارع ولا الوجوه. الشاعر والإعلامي الأستاذ أحمد الجبالي، الوطن أرض أم فكرة؟ الوطن ناس تحبهم ويحبونك، تخاف عليهم ويخافون عليك، ترتبط بهم ويرتبطون بك، تعطف عليهم ويعطفون عليك. هذا الوطن، تتألم لألمهم وتفرح لفرحهم. إن وجدت هذه المعاني فهذا هو الوطن. أهل مصر خالط بعضهم بعضا زمنا طويلا، أزمنت العلاقة بينهم جيلا بعد جيل إلى أن مرت القرون. ناس كثيرين عندك في البلد أو عندي في البلد يقولوا كل البلد قرايب، البلد شبكة واحدة، في نسب وفي مصهرة وفي علاقة رحم وفي علاقة دم هكذا. يعني تشعر وأنت في القاهرة أنت في القليوبية أو في الإسكندرية أو في أسوان بلد واحد. دعني أسألك السؤال بشكل آخر. في مقولة حفرت في الذاكرة الإنسانية للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، المقولة هي الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن. إلى أي حد تقيم فيك هذه الأمور؟ هذه أمور ترتبط بالطبيعة البشرية، والفقر في حد ذاته ليس عيبا، وإنما هو عيب عندما يقاس بمتطلبات الحياة. يعني أنا في عيب إن ما أقدرش أودي ولادي مدرسة معينة مثلا، نفسي أعمل كذا أو نفسي أشتري حتة في المكان الفلاني لأني بحب المكان الفلاني، لكن الأرض فيه غالية والبناء غالي معيش، فعيبي إن أنا معيش فلوس. إنما الفقر كفكرة مجردة ليس عيبا، وكثير يا جلال وأنت تعلم ذلك طبعا والسادة المستمعون، كثير جدا من الفقراء كانوا يستطيعون أن يكونوا أغنياء ولكنهم عزفوا عن ذلك إما زهدا وإما شكا في الرزق اللي جاي ده وهكذا. يعني إذن لو طلبنا استراحة شعرية من أحمد الجبالي، ما الذي يمكن أن نقدمه للسادة المستمعين؟ في رسالة إلى صديقي عنترة، يعني أنا جبت معلقة عنترة بن شداد وقريتها، فلقيت الراجل من وجهة نظري الخاصة جدا، يعني لقيت الرجل غلط في بعض حاجات وبالغ في بعض حاجات. من المبالغات ان هو ايه في وسط السيوف والقتل والموت لقى نفسه ايه بيذكر عبلة ام الهيثم كما كان يسميها، وحب يقبل السيوف لان السيوف لمعت كبارق ثغرها المتبسمين. طبعا دي صورة طبعا لا يمكن تحصل في المعركة. الحاجة الثانية ان هو بيفتخر بانه قاتل ولم يغنم، المغانم جمعوها وهو ايه لا يعف عند المغنمي. انا اخدت عليه الحتتين دول واخدت عليه ان الانسان ليس عيبا انك تاخد حقك، بالرغم من انك قرأت وعرفت كما قالت العرب ان اعذب الشعر أكذبه. ما أنا حطيتها هنا علشان كده أزعرت الراجل، يعني مش ديس عليه ولا حاجة، إنما وظفت هذه المعاني توظيفا واقعيا وتوظيفا حديثا، وبينت أن القوة والعلم والسلاح مقومات الأمم القوية. أمة بدون علم لا شيء، وأمة بدون سلاح لا شيء، وحتى على المستوى الفردي لازم الإنسان يبقى مسلح بما يناسب. يعني مسلح بأنك مثلا ما تغلطش فلا تقع تحت طائرة القانون، مسلح بالعلم القانوني بالوعي القانوني، مسلح بالمال بحيث أن لما تيجي قدامك فرصة لا تبذر، بحيث يبقى معك مبلغ لو جت فرصة أنك تشتري حاجة معينة لابنك تشتري. أصل التسلح مش يعني خنجر، يعني التسلح بأمور كثيرة منها العلم والمعرفة. أنا بقول لعنترة إيه، هي القصيدة عنوانها رسالة إلى صديقي عنترة. هل غادر الشعراء من متردم للمنطق المغلوط والمتوهم، فوجدت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرها المتبسم. حاولت أهضم ما تقول مجاهدا حتى استبد الجهد بي لم يهضمي، فاترك لغيرك أن يقول مجازفا هذا الكلام كحالم فمنعم. أما السيوف فإن مثلك عالم بشنيع ما تبدي وخير معلم، وسل الكمات كما تشاء فقل لهم من لقاء الموت لم يتبرم، يخبرك من شهد الوقيعة أنها معوى ذئاب في فخاخ من دمي. فالحرب قتلى والدماء شهودها، وأخ اقتران مقطع بمهشم، وحصانك المسكين أنت قتلته ليس العدو لأجل أم الهيثم. وتقول لو علم المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي، فدع الحسان وقد أتيت مقاتلا وادفع برمحك عن لبان الأذهان. فمن الحسان مزينات للردى يدفعن دفعا نحو كل مجرم، ومن الحسان معشمات بالهوى فإذا أفقت فلست غير معشم، فإذا عشقت وقد غرقت فما لنا علم بنفع أخي الجوى المتألم إلا التئام الشمل تحت عباءة من تحتها ياسر اللعاب من الفم. والحرب فرض لا تنام رجاله، ولئن حسبت الحرب نفلا تهزم، ولئن هزمت أضعت من تسعى لها، وسيشتريها من يشاء بدرهم. واعلم صديقي أن عبلة لم ترى فيك الذي ترجوه ما لم تغنم، فالناس تحترم الغني ببخله وتحط من قدر الكريم المعدم. أنا لا أسر بأن تكون كمثلهم، بل مثل هذا النهج نهج الأخرم، فهدية السلطان قد يحظى بها من في مقام الإفك لم يتلعثم، فيصير من أغنى الرجال، وفضله اسم جناه على الذي لم يأسم. ولقد سألت أبا الحبيبة ملحفا حتى أشاح بوجهه المتجهم، فإذا أطال صدوده فصعد له كالصقر فوق حمامة يستسلم. آخر حاجة أختم معك لأن قصيدة طويلة طبعا، ولقد خشيت بأن تموت ولم تدر، للحرب دائرة على ابني ضمضم، إن قلت قد شتماك قلنا أخطأ، لكن لماذا غيرنا لم يشتمي؟ هذا السؤال إذا وقفت أمامه فنظرت فيه صعدت أول سلم. ولمن يريد عدوه سندا له قسما لذات الله لم يتعلم. فاضرب بحربتك الرياح ولا تهن، قد كنت من شهد فكن من علقم، واذهب بعنترة القديم ونبليه، واخضع بعنترة الذي لم يعلم. مرا يبيت الفائزون بوعده، يتدارسون الوعد ما لم يقسم، فإذا أرادوا للفكاك وسيلة تجتاحهم ريح كليل مظلم. هذا الكلام أقصه متلجليا، وأنا الفصيح فكيف حال الأبكم. أود أن أنقل للسادة المستمعين أن هذه تعتبر معارضة لقصيدة عنترة التي مطلعها هل غادر الشعراء المتقدم؟ هل عرفت الدار بعد أمي؟ طبعاً. أحد الشعراء كما عرضت أنت قال له كم غادر الشعراء من متردمي ولرب تال بز شأوى مقدم. صحيح صحيح صحيح. ربما الذي يأتي من بعد يكون أفصح من الذي من قبل، ولا أعني بذلك أنا عنترة، فعنترة فصيح طبعا، عربي فصيح وأنت تلميذه النجيب وامتداده الذي يحفظ للغة العربية هيبتها ووقارها وخصوصيتها على ألسنة متحدثيها. زميلي وعزيزي وصديقي أحمد الجبالي، القرية الشنوية، مركز ناصر بني السويف. كيف نشأ أحمد الجبالي وسط هذا الحشد من كل معاول الهدم، يعني الأرض، الريف، الزراعة، والزمن الذي كان فيه التعليم نادرا، كيف استطعت أن تبني نفسك وتقيمها بهذا الذي وصلت إليه الآن؟ أولا هي الأقدار تأخذ الناس في سككها. نشأت كطفل ريفي أضاف إلي الريف الكثير من المعارف، مرتبطة بأهل الريف وعاداتهم الطيبة الجميلة وتقاليدهم الجميلة وحميميتهم وأرضهم وزرعهم وبساتينهم، شيء جميل. وقريتنا قريبة من النيل، كنا نذهب إلى النيل أيضا نصطاد السمك، وهذه الهواية ما زالت عندي إلى الآن، أحبها جدا. ونرى الصيادين بقواربهم البسيطة، هم يصطادون ويخرجون بالرزق الوفي ويبيعون ويشترون، ثقافة الريف. جئنا إلى المدينة فيما بعد، فأضافت إلينا المدينة منذ زمن طويل في الواقع ثقافة جديدة، هي ثقافة المدينة ومفردات المدينة التي تميزها عن الريف. عندك أنت كمان يا جلال وكثير من الزملاء أصول ريفية، جمعنا بين ثقافتين، الثقافة الريفية والثقافة الحضرية، ثقافة الحضر وثقافة الريف، وبالتالي هذا يعطي خبرة أكبر بالحياة، رحابة في التفكير أكثر، وقدرة على فهم الآخر بشكل أكثر. يعني أنت إذا التقيت مع قاهري ولد في القاهرة أبا عن جد، تفهم مفرداتي وتستطيع أن تفسر سلوكه. أصعب إقامة أقامها أحمد الجبالي؟ كنا أنا والزميل مصطفى مري عليه رحمة الله نسكن معا في زهراء مدينة نصر، وكانت زهراء مدينة نصر تحت التأسيس لم يكن بها سكان إلا قليلا، فكنت أنا ومصطفى نسكن في شقة في آخر زهراء مدينة نصر في حضن الجبل. كنا بنقضي وقت طويل أو في الإذاعة، نحب ما نمشيش من الإذاعة، فلما كنا نروح متأخرين والجو بيبقى ضلمة شوية وشتاء وبرد، وإحنا داخلين العمارة ضلمة ما مفيش سكان غير واحد في الدور اللي فوق خالص وإحنا في الدور الأول بلكونة، فكنا وإحنا داخلين نخاف لحسن يقابلنا ذئب على السلم واحنا طالعين، وكمان لبقى بوحدي او مصطفى جاي لوحده، مصطفى مرعي الله يرحمه. فكنا نخاف ليه؟ مش بنفترض واقع خيالي، لا ده واقعي. كنا بنبقى قاعدين في البلكونة بالليل انا مصطفى نشرب بقى الشاي نسمع الراديو نتكلم، فكنا نلاقي من الجبل نازل الذئب. كان في مكان حنفية مية عاملة بقعة مية، فالذئب والثعلب ينزلوا يشربوا النمس، يعني حاجة الكائنات دي تنزل من الجبل، فكانوا قدامنا على مرمى حجر يعني قدامنا على طول واقفين يشربوا كده، فبنخاف. وانا يعني وانا داخل اخد بالي قوي واقعد اخبط برجلي الاول علشان لو في ذئب ما يقابلنيش على السلم في حته ضيقه قوي يعني. الريفيون لا يخافون اصلا من بشكل عام. من الذئب. انا قابلت الذئب في حياتي برضو في مره في البلد، وكنت ماسك بندقية رش لصيد اليمام وقابلني الذئب، وكان بعد العصر وفي حتة بقى كان في حقل درة وفي جنينة موالح قصيرة الأشجار لسه حديثة يعني، وماشي كده مش مدي إخوانة زي ما بيقولوا، ولقيت اللي خرج من حقل الدرة وبقى قدامي على بعد مثلا حوالي 9 خطوات كده، فهو وقف وأنا وقفت، وبعد ذلك يعني تحرك دخل الجنينة وأنا مشيت في طريقي. ما حصلش بين خلاش يعني. بس أنا البعض باحترام شديد احنا الاثنين والله. أسهل عبور عبره أحمد الجبالي؟ امتحان الإذاعة. قالوا امتحان هيبقى صعب جدا ولازم تكون عندك كمية غزيرة من المعلومات عشان تبقى زي فاروق شوشة بقى وصبري سلامة وعمر بطيشة، ولازم يكون عندك كم رصيد كبير من المعلومات السياسية والرياضية واللغوية، ولازم يكون عندك معرفة كويسة باللغة الإنجليزية والنحو والصرف في العربي. فكنا طبعا يا الامتحان، بس أنا وانا جاي اللي كان مخليني مطمن قوي قوي قوي ان انا مش هنجح. وانت لما تروح امتحان وفي دماغك انك مش هتنجح انت اللي بتنجح، بتبقى هادئ المساله بالنسبه لك هادئ مش هنجح. فدخلت الامتحان وقعدت اقرا، اللجنه موجوده، قعدت اقرا، قرات العربي وقرات وسالوني في النحو وسالوني في المعلومات العامه والمعلومات السياسيه والانجليش، ففوجئت باني الامتحان سهل جدا بالنسبه لك. قالوا لي ما كانش سهل، انت بس كنت مستعد كويس. فتقريبا برضو دي نصيحه بنوجهها لكل من يقبل على امتحان، اولا يبقى متوكل على الله ما يبقاش مرعوب، لان اللي في نصيبك هيصيبك زي ما بيقولوا. الحاجه الثانيه انك تستعد له، ما تبقاش متواكل بقى، انا بقول متوكل، تاخد بالاسباب كويس قوي بحيث انك تدخل الباقي على الله بقى، وما تخافش لو مكتوب لك هتنجح هتنجح، بس انت عملت اللي عليك. كان اسهل امتحان امتحان الاذاعه. فانا لما جيت مبنى الاذاعه والتلفزيون، مكان اول مره تدخله وماليش فيه لسه لا صديق ولا صاحب، انا لسه جاي اول يوم، فاتفاجئت بان معايا جلال السيد هذا الصديق والاخ الجميل الذي اعتز بصداقتي وباخوتي. لقيت معانا كمان في دفعتنا كان طارق عبد الفتاح في الاذاعه التعليميه، حاجه جميله قوي، يحيى حسن في صوت العرب، حاجه تحفه يعني، اشرف حمدي في القران الكريم، كنا مجموعه مع بعض. وانضم لينا بقى احمد الحديد فاكهه الموموعه، وكانت حاجه جميله قوي. وشحاته العرابي في القران الكريم، حاجه جميله جدا. فارتبطنا بالمبنى وتعرفنا طبعا على مزيد. في نهايه هذا اللقاء الممتع الشائق عبر سهرتين متتاليتين متواصلتين. أود أن أختم مع زميلي وأستاذي وصديقي العزيز أحمد الجبالي عبر هذه المساحة الزمنية بين الطفل أحمد الجبالي والإعلامي أحمد الجبالي الذي صار على ما هو عليه من أدب ونقد وشعر ورسوخ قدم في مجال الإعلام. ما الذي كنت ترى مصر عليه في طفولتك والآن أصبح متغيرة؟ ما الذي كنت تتمناه لها ولم تجده أو لم تجدها عليه؟ كنت أرى مصر الحلم دون التفات إلى الاسم والمعاني الكبيرة. طبعا طفل بريء، فهذه بلدي وكل من في مصر هو أخي وصديقي وقريبي، فحب شديد جدا ناحية مصر. وعندما كبرنا بدأنا نفهم أمورا كثيرة، فصار لنا طموح، يعني لماذا مصر تكون أقل من ألمانيا؟ يعني مصر بها العقول وبها المثقفون وبها المتعلمون وبها إمكانات تسمح بأن تكون في مصاف الدول التي قطعت شوطا كبيرا في العلم وترجمة العلم إلى تكنولوجيا. لماذا مصر لا تكون هكذا؟ وأنا أرى أن مصر إمكاناتها تكمن في عقول أبنائها. هذه العقول تحتاج إلى التوجيه، تحتاج إلى شحذ الهمم، وإذا حدث ذلك مصر سيكون لها مكانة كبيرة بين الدول المتقدمة، وإذا لم يحدث ستظل في مكانك وستسبقك الأمم بلا شك. من أين يأتي أو من أين يبدأ هذا الشحذ؟ من المسؤول الذي يؤمن بضرورة ذلك. لا أطلب من المواطن العادي الذي ليس في يده القرار أو ليس في يده أن يصنع شيئا أو يتصرف، والذي أيضا لا يفهم حدود إمكانات بلده إلا تخيلا أو افتراضا، إنما المسؤول يعلم الإمكانات تماما ويعلم بماذا نبدأ، الأولويات، هذه الإمكانات تناسب ماذا أو ماذا أو ماذا من الأشياء التي يجب أن نسير فيها أو نعملها. تبدأ من المسؤول وليس من المواطن، والمسؤول يستطيع. وأنا أؤمن بالمثل الذي يقول 1000 حمل يقودها أسد خير من 1000 أسد يقودها حمل. عندما نكون في موقع القيادة فلا بد أن نلتفت إلى أهمية تحقيق إنجازات، وهذه الإنجازات تتحقق بماذا؟ بالناس الذين معي. والناس الذين معي هل هم عاجزون؟ إن كانوا عاجزين أعذرهم، لا ليسوا عاجزين. هم عندنا كليات كثيرة جدا في مصر، وعندنا معاهد ومراكز بحثية وعقليات كبيرة جدا، يجب أن يوضع كل في مكانه. هذه الخطوة الأولى. نعم. هل كنت تنتظر سؤالا لم أسأله لك؟ في الحقيقة ليس هناك سؤال كنت أنتظره. أنا كل ما تسأله يا جلال قيم وفي مكانه، والحديث هكذا خفيف على السادة المستمعين. ختاما زميلي وصديقي أحمد الجبالي الإعلامي والشاعر، سأترك لك الختام تختم فيه بقصيدة تسمعها للسادة المستمعين، ثم تختتم هذه السهرة التي استمتعت بها معك. أختم بقصيدة اسمها عتاب، أقول له فيها: أدمنت لوم اللائم استلزازا، والعشق يصنع بالمتيم هذا، وتركت ما يوليك أبواب الغنى، واخترت باب المعسرين ملاذا. نظرات ليلى لا تزال عصية، وجمال ليلى لم يزل أخاذا. فاسأل وحدق في الذين سألتهم كيف استبحت فراقها ولماذا، واسمع فتلميذ الحديقة من غد ستراه بعد فصاله أستاذا، وسيكسب القلب الرقيق قساوة، واللين يضحي فجأة فولاذا، وستعلم الحسناء من يشقى بها، ومتى النبيذ سيسكر النباذا. فارجع وعظم ما اقترفت، فربما غفرت لغر قد أضر وآمن. من تحدثت في بداية القصيدة وقلت أقول له؟ الشخص المفترض، ولكل شاعر ولكل مبدع ولكل إنسان عندما يتكلم وهو منفرد يفترض شخصا يتكلم إليه أو يتحدث إليه. كاتب أو الأديب عموما لا يكتب في فراغ إطلاقا، وإنما يخالو جمهورا يستهدفه بما يكتب ويتفاعل معه من خلال هذا العمل الذي يكتبه. سأترك لك الميكروفون لتختتم هذه السهرة، سهرة عابر مقيم. أختتم هذه السهرة بتحية عطرة أتوجه بها إلى كل من يعمل في هذا الحقل المهم، الحقل الإعلامي، وأخص هنا الحقل الإذاعية، بجد وبإخلاص وبمسؤولية المتكلم عن الكلمة التي يتكلم بها، وأن يحترم مستمعه بأن يعد برنامجه إعدادا مفيدا سليما واضحا هادفا. أختتم كلامي بتوجيه تحية إلى زملائنا الذين رحلوا، الأستاذ فاروق شوشة، الأستاذة الدكتورة أميمة كامل، الأستاذ صبري سلامة، الأستاذة صفية المهندس، الأستاذة أمال فهمي، زميلنا العزيز مصطفى مرعي، زميلتنا العزيزة أمان الطربيشي، زميلنا العزيز رجب حسن، زميلنا العزيز فرج أبو عزيز، وإلى كل من التقيناهم في الإذاعة التي جمعتنا جميعا من أجل تقديم شيء نافع إلى المستمع. الزميل علي النجار أيضا كان له باع في تقديم المواد الجميلة والهادفة إلى المستمع عليه رحمة الله. الأستاذة سلوان محمود التي كانت مديرا عاما للإدارة الثقافية التي نعمل بها، الأستاذة سلوان هذه البنبوناية الجميلة الطفلة الكبيرة عليها رحمة الله، وكانت شخصية لها إرادة مطلقة، أصيبت بكل الأمراض وكانت تعمل وتصر ولا تشتكي، وجه إليها التحية، وقد كسبت روحا فنية خلاقة لعلها كسبتها من أبيها محمود حسن إسماعيل شاعر الكوخ أو النهر المسافر. ومحمود حسن إسماعيل كان كما قال الناقد الدكتور كمال نشأة رحمه الله أيضا كان رائد جيل، فمن الطبيعي أن تكون سلوان كذلك. أتوجه بعاطر الذكر أيضا إلى مشيرة كامل، هذه الإنسانة الجميلة التي أدارت الإدارة الثقافية فترة وكنا نحبها وكانت تحبنا. أتوجه إلى كل زميل وزميلة بخالص التحية، راجيا أن يكون ناجحا في عمله، مقدما إلى أهله ما ينفعهم المواطنين في مصر في كل مكان. أتوجه بتحية خاصة إليك يا جلال على هذه الاستضافة الطيبة، وأنت أعيد مرة تانية إنسان بمعنى الكلمة يا جلال، إنسان كريم فياض، ونعم العنوان ليس لبقشو أو بقشو وكفر شكر وحدهما، وإنما لمحافظة القليوبية وللمواطن المصري الكريم العطاء. شكرا لك جلال السيد، واسمح لي في الختام أشكر صديقنا العزيز مهندس الصوت الأستاذ أحمد السداوي. عابر مقيم. في الأسبوع القادم مع جلال السيد.